السلام عليكم. أنا دلوقتي بحاول بقدر الإمكان أقول الأشياء التي يعني يجب أن نلتزم بها جميعا. إحنا أسرة واحدة وما فيش حد عايز الآخر يتضرر أو نزعل من بعضنا البعض عشان أشياء كانت في السابق لا تهمكم. أنت لما كنت صغيرة كنت بترمي الفلوس يا بنت من الشباك، أمك كانت بتلعن فلوس، مش عايزة فلوس، كانت عايزة ورق، مش عايزة فلوس، ملعون قبل فلوس قالتها. فربنا يعني صرف هذا الشيء عننا اللي هو الامكانيات الممكن الامكانيات الماديه الاكثر من دلوقتي، وليس فقط من اجل السوق والمصاريف والمشتريات والاجهزه الموبايل والحاجات اللي زي كده والديكور، لا، وانما من اجل اشياء اخرى محتاجينها ومش قادرين عليها والاخرين قدروا عليها. ليه؟ لما كان ما فيش حد مسلط عليهم، مش حد مسيطر عليهم، مش حد ارهقهم، مفيش حد تعبهم. انا مشيت زي ما مشوا الناس كلها، انه بيبدا يتجوز وبعد كده بيبدا يبني او يبدا يعني يفكر في شيء مستقل، سواء شركه او تجاره او الى اخره. ولكن وجدت والله اللي بيشدني بيشدني لتحت، يعني زي ما كده انسان طلع فوق واحد عمال يشد، تعالى انت رايح فين او هتسيبني لفين او تعالى خلينا معاك، فاصبح في ثقل، في ثقل على الواحد هبط شوية واصبح في معاناة. انتوا مش شاعرين بالمعاناة اللي عندي، انتوا فاكرين والله العملية كلها بساطة وسهلة، لا يا بنت، في ناس مش لاقية اهو بتلملم من الاكل من الزبالة، دول اللي ما عندهمش، احنا احسن منهم؟ لا مش احسن منهم، وانما ده رزق وربنا بيختبرهم وربنا يعني ممكن ربنا ان يعطيهم، ولكن احنا بنتعلن عليهم وبندي وممكن ينقلب الحال. وده مش بس عندنا، ده في كل الدول على فكرة، ومش عملية والله انه يعني جنسية مختلفة ولا غيره، لا، وكل، ولكن هناك في عزة نفس، وهناك في صبر، وهناك في يعني نوع من انواع الكرامة، تحسبهم اغنياء من التعفف، يعني بيكون والله محتاج ولكن ما بيسألش الناس الحاجة. فنكون على ايه وضع ندرك ان ممكن في يعني متغيرات تحدث تضرنا واحنا مش دريانين، وممكن تضرنا على المدى البعيد. كيف على المدى البعيد؟ يعني الخطر الداهم الذي لا تنجو منه، تظل في دوامتك، بتاكل وتشرب زي الحيوان، ما فيش اي شيء اخر ممكن تحققه او ممكن تنجزه. فنسأل الله اللطف والسلامة يا بنتي، وربنا يرحمنا جميعا. الحمد لله والشكر لله على نعمه، كما ذكرت نفضل حامدين شاكرين راضين قانعين، نسأل الله من فضل وكرم ومنه وعطاه، اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني الواحد ما يحملش الآخرين فوق طاقتهم، ويكون عندنا الصبر، شهر الصبر اللي احنا فيه دوت، نصبر ويكون هناك نوع من حسن التصرف بما نجنيه بما لدينا، ونتجنب الخطر، نتجنب الأذى، نتجنب يعني أي شيء ممكن يحدث من سوء تصرف أو من غفلة. السوء التصرف والغفلة الاثنين هيأدوا إلى يعني نكبات، كوارث، بلاوي، مصائب هتحدث كما ذكرت على المدى البعيد أو المدى القريب. المدى البعيد الإنسان يظل في دوامته، يظل في مسار، هيكون يعني زي كده واحد ماشي بالعربية ولكن مش ماشي إلى هدفه، مش ماشي للمكان اللي هو رايحه، وإنما بيجد الناس اللي بيدلوه خطأ أو محدش بيدله، وهو معتمد على والله إيه إنه يعني ماشي في الطريق الصح وده طريق غلط. فهنا هو نسأل الله أن ينور لنا أبصارنا وبصيرتنا، وأن يحقق لنا أحلامنا وأملنا، وأن لا نجد أنفسنا في دوامة ما نقدرش نخرج منها وفيها من الشقاء أكثر من السعادة. دي احنا في مراحل متغيرة، السنة دي غير السنة اللي فاتت، اللي قبليها، قبل 10 سنين، قبل 15 سنة، لينا مع بعض ربع قرن عايشين اهو، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نلملم انفسنا، نحقق شيء، نقول احنا عملنا حاجة في دنيانا، تركنا ذكرى عطرة أي شيء من الأشياء الحلوة الجميلة الكويسة، نبتعد عن الضرر والأذى، نبتعد عن الخطر، نبتعد عن كل سوء ومكروه، نقول الحمد لله على ما أنعم به الله علينا من فضل وكرم ومن وعطاء واسع مغفرته، نقول ربنا يسر لنا الأمر ويشرح لنا الصدر. دعاء الأدعية كما ذكرت لها دور كبير جدا في أن يكون الإنسان له يعني نجاح في مساره ويحقق إنجاز ويؤدي دور بصورة أو بأخرى، ونقول ربنا يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم يسر لنا الأمر واشرح لنا الصدر ونور لنا العقل وبارك لنا في الرزق.